الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى شرف أصول الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، باب معرفة الله والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. هذا الحديث فيه تمل عظيمة من العقيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، وحديث قدسي هو من كلام الله جل في علاه. والفارق بينه وبين الحديث النبوي أولا أن يتفقان بأنهما واحد، وما من الله جل في علاه سواء لفظا أو معنى، هم يتفقان أنهما واحد. والفارق بينهما أن الحديث القدسي يقال فيه قال الله تعالى، نسب القول لله تعالى مباشرة. الثاني إثبات الخلق، الله جل في علاه الله خالق كل شيء. قلنا الفرق بينهما هو قول الله قال الله عز وجل، فاتفقان في الحديث وبيان في القرآن، وافترقان بأنه يقال به قال الله تبارك وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. قول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، إذن غنى الله جل في علاه هو وصف له ذاته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال الشاعر: والفقر وصف لي ذاتي، والغنى وصف له ذاتي، بدأ السماوات والأرض. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فيها أن الشرك من أعظم الذنوب، كما قال الله تعالى: علام الغيوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أعظم ذنب وأقبحه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك شركان: شرك أكبر شرك أصغر. والشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة وليس له كفارة، أعظمه شرك النفاق. والشرك الأصغر قد يكون في الأقوال والأفعال والإرادات. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد حلقة على دفع، كما قلنا الشرك الأكبر هو أن يجعل لله أندادا، كما قال الله تعالى: من الناس من يتخذ أندادا من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. إذن في قولي أن أغنى الشركاء عن الشرك، قلنا الشرك أقبح الذنب أظلم الظلم، وهو شركان: شرك أكبر شرك أصغر. الشرك الأكبر أن يجعل الله أندادا سبحانه جل في علاه، إما في الاعتقاد وإما في التعبد. أما في الاعتقاد فتوحيد الله بأفعاله، فأعتقد بأن الكون من يتحكم في الكون مع الله جل في علاه، وهذه منازعة في الربوبية، هذا شرك، كما ينازع الآن أصحاب القبور في الأولياء منازعة شديدة ويرتقون بهم مرتقا صعبا، فإنهم هم الذين يقولون بأن الأولياء قد يعطيهم الله قوة لحياة جنين في بطن الأم ويكون في شرك. آخر كما قلنا أنه يحسب أن هناك من يعلم الغيب من دون الله جل في علاه، ويتصرف الكون من دون الله جل في علاه. والشرك الأصغر شرك الإرادات والنيات، وشرك القلوب والذريات، شرك القلوب. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. وهذا التعزيز الشديد، تركته وشركا. الشرك الأكبر صاحبه يخلد في نار جهنم وليس له كفارة إلا التوبة. الشرك الأصغر يسعى، لكن الشرك الأصغر أوسع من الشرك الأكبر. والشرك الأصغر أيضا يحرم عليه ذكر الله جل وعلا، وحيدان الشرك الأصغر. والشركون لما لم ينزل بسلطانه، أما في الإرادات الاعتقاد بالنسبة للشرك الأصغر في الأبواب. والشرك الأصغر كما قلنا شرك الإرادات، كأن يقوم يعمل العمل رياء وسمعة أو يجتهد فيه من أجل رؤية الناس له. والأقوال كالحلف غير الله، والأفعال كربط الصوفة للعلاج اتخذ سببا ما شاء الله سببا. كل عمل فيه شرك مردود وصاحبه مغزول. في فوائد من باب الإيمان، منها الفائدة الأولى في هذا توحيد الربوبية، فقوله أنا كمان، ففي قوله أنا أغنى شركاء عن الشرك دلالة على كمال ربوبيتي وانفراد بكوني هو الرب وحده ولا شريك له، لذا فهو أغنى شركاء عن الشرك لأنه الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي. وفيها أيضا كلام على توحيد الإلهية، من قولي من عمل عملا لا أشرك فيه مع غيري، فالعمل لله جل وعلا وتوحيد الله بأفعال العباد. وهذا العمل والحق أن الله هو مالك الملك، هو على كل شيء قدير، هو السيد المطاع. فالله تعالى من اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فالله تعالى كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. هنا الكلام عن الله أنا أغنى الشركاء عن شرك فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيره تركته وشركة. وفي قولي أنا أغنى الشركاء عن شرك فمن عمل عملا، لقلنا بتوحيد الربوبية هي توحيد الله بأفعاله، فتوحيد الإلهية توحيد الله بأفعال عباده. قال من عمل عملا، والأعمال أعمال قلبية وأعمال مالية وأعمال مالية وأعمال بدنية. فالأعمال القلبية والبدنية والمالية كلها لله جل وعلا، صرفها لله توحيد، صرفها لله لا شرك. فيها أن الذي أشرك بالله جل وعلا حبط عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل. والأصل توحيد الله بأفعاله وأفعال العباد. قول الفقهاء فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيره، فيها إهماله منوقع في الشرك، وأن الله تعالى يقلب أعماله بصريحة إلى طريحة ويختم له بما هو عليه. بما هو عليه أنا أغنى الشركاء عن شرك فمن عمل عملا فيه أشرك فيه مع غيره. إذن الأهم في هذا الباب أن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأصغر له كفارة، الشرك الأصغر ينكوي بناره ويتحمل في الله. والعمل بغير الله جل وعلا كما قال ابن رجب أقسام، منها ما هو عمل بغير الله رياء محض حيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين. إذن تقسيم العلماء العمل إما أن يكون رياء محضا، وإما أن يشوبه الرياء فيدافع فإن استقر أو اندفع، وهذا كله لتقييم العمل. إذا كان رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوق إما لأمر دنيوي فهذا باطل، لا لا مع ما فيش أي نور، فهذا باطل، فالعمل كله باطل. وهذا الذي ينزل تحت قولي وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، وعمل هو لله ويشاركه فيه الرياء، فهذا له أحوال. أن يدافعه فله الأجر على المدافعة إذا ذهب، أو يدافعه ويسكن بعد ذلك ويستقر، فإن استقر حتى العمل أيضا. والنظر في العمل إن كان مرتبط ترتبط أجزاؤه أوله بآخره، فالرياء في أوله كالرياء في آخره ويبطل العمل. أما فصلا قد لا يرتبط أوله بآخره كالنفقة والصدقة، فإن النفقة التي إذا شابه الرياء في أوله ثم بعد ذلك بعد برها أنفق مالا آخر فكان لله فلا يؤثر. الأول حبوطه لازم لما شابه من الرياء، والثاني لما أخلص فيه الله جل في علاه لم يتأثر بالأول وكان الله جل في علاه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال تركته وشركة، هذا إذا استقر الشرك ولم يندفع، ولو دفعه له الأجر في ذلك. إذا مسألة الرياء لا أحوال، الحال الأول أن يكون أنشأ العبادة لغير الله، كمن صلى لغير الله يصلي ليرى مكانه ويمدح فصلاته باطلة، هو آثم أو جاهد أو تعلم على هذه الشكلة. لأن النبي قال ثلاثة، أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم وجاهد متصدق، وكله كان يفعل رياء. حالة ثانية أن يكون أصل عمل لله جل في علاه، أنشأه لله ثم طرأت عليه طرأ عليه الرياء والنظر إلى حال الناس ومكانته، فهذا كما قلنا إن دفعه فاندفع فله بذلك الأجر، وإن دفع لم يندفع فاستقر واستقر معه حبط عمله. هذا مفاة قول لا دفع أن أغلب شركاء عن الشرك، فمن عمل عمل أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. وفي قول من عمل عمل أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، هذا بالنسبة للكلام على حديث أن أغلب شركاء عن الشرك، فمن عمل عمل أشرك فيه مع غيره وشركه تركته وشركه، أتركته وشركه أحبطت عمله وليس له في الآخرة من نصيب، وهذه فيها خطر الشرك. وفي أيضا فضل التوحيد على التمسك بما يرضي رب العبيد سبحانه وتعالى، وهذا من أصل من أصول الإيمان، أنهم كانوا يستفتحون على من وقع في مثل ذلك ويقسمون أعمالهم وينظرون هل هو من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ولأن قول الله جل وعلا تركته وشركه معناه أنه لا خير في الشرك، وهذا الحق. الذين آمنوا ويلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اكتفي بها الفوائد المثبتة للمرء الشيطان سيط في الآخرة وسيط في الدنيا، سيط الدنيا مترتب على سيط الآخرة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، وإن غير ذلك فلا يؤمن إلا نفسه. الأصل أن يبقى العام على عموم ما لم يتنقصش ويخصصه. وقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالشركة فلان ليست الأحدية ولكن شرك الموحدة. في قوله تركته وشركه أي لم يأخذ على ذلك ثوابا، ولكن الله تعالى لا يصيبه ولا يتركه مع أهل الشرك والكفران، فيبعث إليه من يقرأ الفجة والبطان، كما كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. حال النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من أشرك، بيّن له بأنه مآله إلى النار خالدا مخلدا فيه. وهذا في الشرك الأكبر، أنا أغنى شركاء عن الشرك. وعندما قلت أنا أغنى هذه فيها دلالة على اتفاق المعنى في الذهن، القاعدة الكلية أو الشرك الكلي. ولأن الغنى يوصف به الإنسان ويوصف به الرحمن فيعرف المعنى، وعند الإضافة يحدث التمييز، فغنى الله جل وعلا في كل شيء، وغنى العبد على فقري وعجزي. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. وليس هذا تضيعا لمن يعول، بل مشابهة الشرك تضيع الأدوات لمشابهة الشرك. ولذلك كل معصية تسهل ويسهل تقبلها دون الشرك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى